أكفكم إلى الناس بدعوى أننا نريد أن نطلب العلم. لا، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. ولذلك فهذا الحديث وحده يكفيك أن تعلم أنه لا يجوز أن تكون يد المرابي فوق يدك، وإن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لعلك تفوت الآن السؤال. وإياك والسلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ، في أقرأ كانت راحتكم تحرير الثاني من اتخاذ القبور مساجد. أيوه. في صفحة 10 في حديث عن المغيب عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما رضي الله منكم دعم الله اليهود والنصارى اتخذوا جميع أنبياء المساجد. قالت: فلولا ذاك أخرج قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فكنت أقرأ في تعقيبة عليه في تعقيبة تقول لراحتكم ايش الفرق دفن معه او دفن معه؟ شو يعني؟ ما الفرق بين دفن معه او لم يكن دفن معه؟ لانه الفرق لان انت علمت في التعليم ان دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان كما رواه ابو بكر انه يفهم الانبياء حيث يموتون. نعم. لذلك دفن في البيت. ولكن هذيك انت بتعيد السؤال. انا بسألك شو الفرق عندك بين دفنوا او لم يكون دفنوا؟ بتغير المسألة عندك؟ الفرق مثلا ليش مثلا لماذا خطفا؟ لا لا لا لا لا بس يا اخي ليش بتعيد السؤال؟ انا السؤال فهمته لأول مرة. كيف انت كررته ثاني مرة وهي ثالث مرة؟ يا اخي عم اقول لك افرض انه ما دفنوا، شو بصير؟ قول لا شيء. قول لا شيء. لا شيء طبعا. معتقد انه اذا لم يدفنوا مع الرسول ما بيكون صار شيء؟ يعني كان مثل الصحابة في البقية فقط. بيكون صار شيء اذا ما دفنوا؟ الله يهديكم. أنا لا أدري والله ما المقصود يعني صراحة. وأنا أدري ما المقصود بسؤالك. المقصود أنا بتسأل لماذا خصوص أو متى وعمر؟ أنت الآن هنا أنت يا شيخ وجهت سؤال في تعقيبة مستحيل قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر في بيته وقدر صاحبها معه. وطبعا هو الكتاب كله على عدم قدر، على عدم أن يقبل عن أي إنسان في المسجد. انت شرحت، سمحتكم شرحت لماذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجيبنا فاتونة الله. لا لا. لسألت أبي كلام؟ لا مثل بعض. محاولة ثانية مثلا لماذا مثلا يعني ما علق أنت بالتعطيل. لك مشان إيش علق؟ مشان إيش؟ في عندك شبهة اطرحها. نعم، الشبهة اللي هي يعني قلت قبره في المسجد يعني او يعني انت رسول صلى الله عليه وسلم عمال يدعي مع انه خالف ما كان يفعل الصحابه مع الصحابه الاخرين. يعني صلى الله عليه وسلم لانه قبض في البيت دفن هناك. ولكن الصحابه يعني ابو بكر وعمر الشبهه انهم دخلوهم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان خلاف ما كان يفعل الصحابه في دفن موتاهم في البقيع. شو علاقة السؤال بموضوع الرسالة وأنه لا يجوز دفن المسلم أو الولي أو النبي في المسجد أو بناء قبر على مسجد؟ شو علاقة سؤالك بهذه القضية؟ أنا قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص دفنه لأنه يعني يكبر يعني الأنبياء في سبيل حفظ القبور. لماذا؟ لماذا يدفنون في قبور في بيوتهم؟ ألم تعلم هذا مما قرأته آنفا؟ لكي لا يتخل قبره مسجدا. طيب، ألا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام بالنسبة للرجل الثاني بعد الرسول والثالث وهو أبو بكر عمر؟ يمكن أن يقال هذا ولا لا؟ طبعا. ونفس الشيء ممكن يقال في عثمان وعلي. نفس الشيء يقال، لكن هل هذا فرض؟ لا طبعا مش فرض. يعني يا الله يهديكم، انتم تشغلوا بالكم بشيء ما تستفيدون منه شيئا، سوى ان الواحد منكم بيخطر في باله سؤال ليش؟ مثل واحد يقول ليش الصبح ركعتين؟ والمغرب الثلاثة؟ والبقايا أربعة أربعة؟ وما بيكتفوا بهم؟ ليش في سر وفي جهر وفي بيجمع بين السر والجهر؟ ايش فائدة من هذه الأسئلة؟ اسأل عن شيء يتعلق بحكم شرعي. انا لو بدي جاوبك بقول لك هل تجتمع امته على ضلالة؟ ستقول لا. اذا اصحاب الرسول خير امة اخرجت الناس، دفنوا ابا بكر ودفن عمر بجار نبيهم. ايش في هاي؟ ما في هاي طبعا اكيد وما ليسوا على ضلالة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت الشيخ المعمر عندي سؤال واحد انتبهتوك انت كل يوم. تفضلي. يجب عنا قضية الشيخ قصة مسجد النساء منفصل تماما عن مسجد الرجال، بحيث نحن لما بنصلي ما بنشوف لا الإمام ولا بنشوف صفوف المصلين، هل تجوز الصلاة وراءها بصفوف الجماعة؟ هذا في نفس المسجد ولا خارج المسجد أولا؟ هو في نفس المبنى بس ساعتين منفصلتين تماما بيناتهم كوريدور. يعني قاضي واحد؟ قاضي واحد بين الغرفتين، غرفة الرجال وغرفة النساء كوريدور. نعم، وأكثر من هذا الحرية أعلى من قاضي النساء، يعني هي قاضي أعلى نحن أرضي تقريبا، أنا قلت بعفة مو قاضي واحد. أرضي وقاضي أول. نعم، النساء أرضي والرجال أول. طيب لو انقطعت تيار الكهربائي هل بيسمعكم صوت الإمام؟ نعم. طبعا بتضلوا حينئذ ما بتعرفوا شو تسوي. نعم، حتى أحيانا المتخاف جوا من صوت الإمام ولا شو نسوي؟ لا ما بصح، يجب اتحاد المكان. يجب اتحاد المكان. يعني لا بينزل هذا. نحن ما نتخلط عنه مرتبط، هذا بالنسبة لرؤية الصفة ولا بالنسبة للصوت. هو كذلك، شوفي هلا لو قيدة بجواز الصورة اللي عندك. نعم. راح تمتد القضية. جواز أحسنتي، بارك الله فيكي. نعم. الشيخ بمسجد النساء في تلفزيون يقدر إذا يحطوا قليلا في مسجد الرجال يقدر إيش يشوفون. ما بيجوز. هو أصحاب عم يكون في الكهرباء ما هيك؟ ما بيجوز. لازم يكون حقيقي. إي نعم. طيب شكرا جزيلا. أنا أردت أن أفكر بزيادة عفوا. تفضل. إذا قيل بجواز مثل هذه الصلاة اللي أنت عم تسألي عنها، حينئذ سيقول قائل راح يسلسلها. تفهمي شو معنى يسلسلها؟ لا ما فهمت شو معناها. يعني من الدار اللي أنت فيها إلى الدار اللي جوارك، ثم إلى الدار اللي بعدها إلى بعدها. باختصار راح يجوز لكم أنكم تصلوا بالإمام اللي في مكة. صحيح. بارك الله فيك. كان المسجد فضلت الشيخ تكلمت معاه ومعروفته ورفض الله. وهذه مشكلة، هذه مشكلة لأنه